وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. نشكر الإدارة الشفة الطلابية في جامعة الإمارات قسم طالبات هذه الدعوة في بداية شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالنصر والإسعاد والبركة، إنه نعم المولى ونعم النصير. قرصات من أنوار رمضان، عنوان المحاضرة، ونحن في بداية شهر رمضان نقتبس بعض القرصات من أنوار هذا الشهر الكريم المبارك. لقد فرض الله سبحانه وتعالى على أمتنا الإسلامية فرائض، هذه الفرائض نأخذ منها منهجا لحياتنا. فالصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان وفريضة الزكاة وفريضة الحج وفريضة الجهاد، كل هذه الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى على أمتنا الإسلامية نأخذ منها منهجا لحياة هذه الأمة. رمضان شهر الصبر التقوى وشهر الجود، بل وشهر المحافظة على الأوقات، وهذا ما نريد أن نركز عليه من قفزات أنوار رمضان. رمضان شهر القرآن، يقول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولم يقل الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وانتهى عند هذا الحد، وإنما بين الهدف من إنزال القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونحن المسلمين عندما نرى هذه الآية القرآنية التي تربط بين القرآن وبين رمضان نشعر بقيمة هذه الفريضة ومكانة هذا الكتاب الذي نزل تبعا أو نزل في زمن فريضة الصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. القرآن مرتبط بشهر الصيام، ولذلك نرى رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم كما يروي الحديث عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. نزل القرآن مع الصيام كان منهجا لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم نزل هدى للناس، ونحن عندما نجد الآيات التي نزلت في هذا الكتاب تخاطب الأمة الإسلامية وتبين أن هذا القرآن هو الذي يفيد الأمة الإسلامية يوم أن تكون على مستوى الإسلام وضرب الإيمان وطريق في محمد عليه الصلاة والسلام. واسمعنا هذه الآيات من سورة يوسف: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. النداء للناس جميعا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وفي ختام الآية يقول الله سبحانه وتعالى: وهدى ورحمة للمؤمنين. كأن هذا القرآن وهذه الموعظة إن كانت شفاء لما في صدور الناس عموم الناس، لكنها بالنسبة للمؤمنين هدى تخرجهم من الضلال وتبين لهم طريق الهداية، وهدى ورحمة بدلا من الضياع تكون رحمة لمن؟ للمؤمنين. إذا كان القرآن نزل يا أيها الناس خطاب للناس جميعا قد جاءتكم موعظة من ربكم، لكنه بالنسبة للمؤمنين يقول الله عز وجل في ختام الآية: وهدى ورحمة للمؤمنين. نجد أن القرآن هدى ورحمة لطائفة معينة من الناس، وهي الطائفة المؤمنة التي تستفيد من الإيمان وتستفيد من القرآن وتستفيد من منهج رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. من رمضان وقبسات رمضان لابد أن يكون القرآن لنا في رمضان وردا كما كان وردا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولماذا القرآن الكريم يكون ورد لنا في شهر رمضان؟ لأننا لو تعودنا التعامل مع القرآن في شهر رمضان سنرى للقرآن روعة، وسنرى للقرآن طلاوة، وسنرى للقرآن حلاوة. فإذا ما تعاملنا مع القرآن في شهر رمضان فإننا في الأشهر الأخرى لن نترك القرآن الكريم. القرآن، لماذا نركز على القرآن الكريم في شهر رمضان حتى نعتاد بعد ذلك التعامل مع القرآن الكريم في الأشهر الأخرى؟ لماذا نركز على القرآن الكريم؟ لأن القرآن يأمر الأمة الإسلامية بأمور ثلاثة. القرآن في أمور ثلاثة: أول أمر وهو المهم تصحيح عقيدة المسلمين. أول أمر وهو المهم تصحيح عقيدة المسلمين، وثاني أمر يأتي بعد العقيدة العبادة التي بينها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وثالث أمر بعد العبادة السلوك والأخلاق. ونمضي مع القرآن الكريم في الأمور الثلاثة: قبسات من أنوار رمضان. القرآن الكريم الأول، لابد أن نتعامل مع القرآن الكريم تعاملا من نوع خاص. لماذا نتعامل مع القرآن الكريم على هذا النحو؟ لأن القرآن الكريم فيه تصحيح عقيدة المسلمين، والقرآن الكريم فيه بيان العبادة التي ينبغي أن يمضي عليها المسلمون، وفي القرآن الكريم الخلق الذي ينبغي أن يتمثله المسلمون في حياتهم. بناء الأمة الإسلامية على الأمور الثلاثة: العقيدة والعبادة والسلوك. والقرآن الكريم تكفل بهذه الأمور الثلاثة. معنى ذلك جيدا، يقول الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم وهو النموذج الراقي بهذه الأمة الذي ينبغي علينا أن نقتدي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. القرآن يخاطب الرسول ويأمره قل إن صلاتي، هذه الصلاة العبادة، قل إن صلاتي ونسكي ذبائح القرابين التي أتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي، يمكن العبادة الصلاة ويمكن الذبائح وما يقدمه الإنسان لله عز وجل. طيب، ربما يكون هذا الأمر قاصر فقط على حركة المسلم، لا، ومحياي كل شيء في حياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نجد آية واحدة تخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تأمره بأن تكون عبادته وأن يكون نسكه وأن تكون حياته وأن يكون كل شيء في حياة الإنسان وأن يكون موته لمن؟ لله رب العالمين، وهذه العقيدة لله لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا تتم الرحمة ولا يتم الهدى إلا لصنف معين من الناس. لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، يخاطب الناس عموما، وشفاء لما في الصدور، ويجي بعد ذلك يقول وهدى ورحمة للمؤمنين. من هم المؤمنون؟ الذين لهم عقيدة سليمة، والذين لهم عبادة صحيحة، والذين لهم سلوك قويم. هذا كله إذا توفر في الإنسان المسلم هيكون نوع فريد، عقيدته سليمة، عبادته سليمة صحيحة، سلوكه قويم، يكون إنسان مسلم. وهذا الذي يستفيد من هداية القرآن الكريم وتشمله رحمة الله عز وجل. رمضان الأنوار التي تتمثل في رمضان تتجسد في نزول القرآن الكريم كما تحدثنا، ونزول القرآن الكريم يحوي العقيدة والعبادة والسلوك. السلوك هذه الأمور الثلاثة تبنى عليها الشخصية الإيمانية الراقية، وإذا وجدت هذه الأمور الثلاثة أو هذه الركائز الثلاثة في إنسان، سواء كان رجل أو امرأة، فتى أو فتاة، يكون في هذه الحالة جدير بأن تشمله رحمة الله عز وجل، وأن تحيط به هداية الله تبارك وتعالى، وهدى ورحمة للمؤمنين. يظهر هذا جليا من قول أحد صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. ثم هذا كلام، قل لي في الإسلام أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، ده كلام معاذ. واحد صحابي آخر اللي هو سفيان بن عبد الله الثقفي يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. يقول له: قل آمنت بالله ثم اتقه. يبقى الإيمان والاستقامة على طريق الله، الإيمان على طريق الله عز وجل. قل آمنت بالله ثم اتقه. يجي معاذ ابن جبل يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فيقول له الرسول عليه الصلاة والسلام: هذه الإجابة التي تتمثل في الركائز الثلاثة التي ينبغي علينا أن نعرفها من خلال محاضرتنا هذه. يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا. يبقى العبادة لله الواحد فضمنت هذه الإجابة العبادة بدون تحديد، ثم لمن تكون العبادة؟ لصاحب الأمر وحده، وده تصحيح العقيدة. تعبد الله لا تشرك به شيئا، ده عموما كده. ثم فصل له العبادة، أجمل الأول العبادة مع العقيدة، تعبد الله لا تشرك به شيئا، ثم فصل له الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنواع العبادة: وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. تعبد الله لا تشرك به شيئا، ده إجمال عبادة مع عقيدة. ثم فصل له أنواع العبادة: وتقيم الصلاة بفرض، وتؤتي الزكاة فرض آخر، وتصوم رمضان فرض ثالث، وتحج البيت. هذه أربع فرائض. اذا كانه يقول ان الاسلام يبنى على هذه الفرائض مع العقيده اللي هي لا تشرك به شيئا، لا اله الا الله. ثم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: الا ادلك على ابواب الخير؟ في بعض الفرائض في ابواب الخير. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل. لقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الحديث العبادة مفصلة، الفرائض: تعبد الله لا تشرك بشيء، تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذه الفرائض. ثم بعد ذلك يكرر أبواب الخير: الصوم. لقد ذكر الصوم أولا، ثم ذكر بعد ذلك الصوم ثانيا. إيه الفرق بين الاثنين؟ فرق بين الحديث عن الصوم في الأول والحديث عن الصوم بعد ذلك أن الصوم في الأول هو الفريضة، وهل بعد الفريضة من صيام؟ أجل، نحن نعلم تماما من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن هناك نوافل يتسابق فيها المتسابقون، ويتنافس فيها المتنافسون، ويقبل عليها المؤمنون: صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، صيام الثالث عشر والرابع عشر والثامن عشر من كل شهر هجري، صيام يوم عاشوراء، وصيام يوم قبله أو يوم بعده، خالف اليهود وصوم قبله يوما أو بعده يوما كما بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، صيام العشر الاوائل من ذي الحجه للغير الحج، صيام الايام اللي هم الاوائل من ذي الحجه لغير الحج ايضا، وصيام يوم عرفه لغير الحج. هذا كله من توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم. الصوم جنه. ما معنى جنه؟ وقايه، يقين من الوقوع في الآثام، من الوقوع في المعاصي، من الوقوع في السيئات، من الوقوع في الذنوب. وهذا أيضا من أنوار رمضان يحفظهم جنة. ثم بعد أن ذكر النافلة في الصوم قال والصدقة تطفئ الخطيئة. لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة بفرض. طب هنا قال والصدقة تطفئ الخطيئة. والصدقة تطفئ الخطيئة كأن الخطيئة نار. سمعنا ذلك جيدا وتدبرنا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كأن الخطيئة نار، ولا يطفئ هذا النار إلا الصدقة. والصدقة لا تكون الزكاة، وإنما الصدقة قد تكون زكاة وقد تكون أيضا نوافل من غير الزكاة، وإذا في هذا المعنى خارجة عن الفريضة. والصدقة تطفئ الخطيئة. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم وصلاة الرجل في جوف الليل، تقيم الصلاة الفرض، وهنا وصلاة الرجل في جوف الليل. وليس المقصود ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وصلاة الرجل في جوف الليل المقصود الرجل بس هو اللي يقوم الليل، لا، وانما يقوم الليل الرجل ويقوم الليل وتقوم الليل المرأة، يقوم الرجل يقوم الليل الفتى وتقوم الليل الفتاة. وهذا ما حدثنا إياه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلمنا به صلوات الله وسلامه عليه. وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا الرسول صلى الله عليه وسلم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صلاة في جوف الليل دي لها أجر لا نظير له ولا مثيل له. وسننتقل نقلة أخرى تقربنا من الجنة وتباعدنا عن النار بعد الفرائض النوافل. نقلة أخرى في الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام. ايه رأس الأمر الإسلام؟ رأس الإسلام الإسلام؟ لا، رأس الأمر اللي هو رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله. عندما ندخل في هذا الدين ندخل بهذا الإعلان، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. رأس الأمر الإسلام. رأس الأمر الإسلام يعني رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رأس الأمر الإسلام. وعموده الصلاة. وذروة سنام الأمر الجهاد في سبيل الله. أعلى درجة. يا رسول الله أخبرني بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله. واحد من الصحابة يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال لا أجده. هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تقوم ولا تستر تظل قائم مجلس كده بدون تعب؟ لو راح المجاهد تعب 10 أيام في الجهاد 5 أيام يستطيع الواحد منا أنه يقوم طول الليل ويصوم النهار حتى يرجع المجاهد؟ يقول هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ يبقى إذن أعلى شيء في الإسلام ذروة سنام الأمر الجهاد في سبيل الله. عندما ننظر إلى هذا التدرج في الحديث النبوي الكريم الشريف الذي يقربنا من الجنة ويبعدنا عن النار نجد أمر عجيب جدا. تتكرر الصلاة فيه 3 مرات. صلاة فرض، تقيم الصلاة، ثم يقول وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم يقول وعموده الصلاة. لنعلم تماما أن هذه الفريضة هي التي تجعل المسلم وتجعل المسلمة على صلة وثيقة بالله رب العالمين 5 مرات في اليوم والليلة يتجدد فيها العهد بين العبد الضعيف الهزيل وبين الخالق الباقي القوي العزيز 5 مرات. لماذا تتكرر؟ يتكرر في حديث واحد ذكر الصلاة، وقلنا وتقيم الصلاة، ثم يقول وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم يقول وعموده الصلاة. لنفهم من ذلك جيدا مدى تركيز هذا الدين على هذه الفريضة. كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه يبعث إلى ولاته بالأمصار ويقول لهم إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. أهم شيء في حياة المسلم هذه الفريضة، فريضة الصلاة. ولماذا هي أهم شيء في حياة المسلم؟ لماذا؟ لأنها تصل العبد بربه 5 مرات في اليوم والليلة، تجدد عهدا مع الله عز وجل. ولذلك نجد الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات 5 ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا احنا بنمسح بالصلوات 5 بنمسح ايه؟ نمسح الذنوب، نمحو الذنوب. ولذلك وجدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك على جسده من درن؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الصلوات 5 إذن في الحديث الواحد الذي يقربنا من الجنة ويبعدنا عن النار يتحدث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عن الصلاة 3 مرات في حديث واحد، ثم يتحدث عن الصيام مرة فريضة ومرة نافلة، ثم يتحدث بعد ذلك عن أفضل العبادات والتي لا يمكن أن يصل إليها الإنسان إلا بعد ممارسة العبادات السلمية التي تكون بينه وبين الله عز وجل خالقه ورازقه، العبادات اللي ليس فيها إراقة الدماء وليس فيها جهد. صيام وصلاة وزكاة في عبادة أخرى فيها جهد وجهاد، فيها تضحية وفداء، فيها إراقة دماء ومواجهة أعداء. هذه العبادة رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنام الأمر الجهاد في سبيل الله. ليه الجهاد؟ بعد ما ذكر العبادات يذكر لنا الجهاد، لأن الأمة الإسلامية لا يمكن أبدا أن تزاول عبادتها لربها في أمن وطمأنينة ودعة واستقرار إلا إذا كانت عندها قوة تصون الديار وتحفظ لنا هذه المقدسات وتضمن لنا مزاولة هذه العبادة لله رب العالمين دون أن يواجهنا عدو، ودون أن نتوجه مع ظالم أو فاجر أو كافر. يبقى الجهاد ده بيحفظ، يحفظ للأمة كيانها، يحفظ لها أمنها وطمأنينتها واستقرارها ودعتها. طيب، ولذلك يقول وذروة سنام أمر الجهاد في سبيل الله. بعد ما تكلم عن العبادات تكلم آخر شيء في العبادات الجهاد في سبيل الله. بقي تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث عن تصحيح العقيدة وعن العبادة، بقي أن يتكلم عن الخلق في الحديث الواحد. اسمعنا ذلك جيدا. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ يقول لمعاذ ألا أخبرك بملاك جماع ذلك كله؟ اللي يجمع إيه؟ يجمع العبادة ويجمع العقيدة، يجمع العبادة السلمية ويجمع العبادة الكفاحية والنضالية التي تواجه أعداء الله عز وجل ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت نعم يا رسول الله. قال كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. كف عليك هذا. الحديث في أوله دفع، آخر شيء دفع للأعداء، وبعد ذلك كف. شوفوا تعبير الرسول عليه الصلاة والسلام، ذروة تنام الأمر الجهاد في سبيل الله، دفع دفع إيه؟ اعداء الله عز وجل. طب الأولياء والأصدقاء والجيران والأحباب والأقرباء كيف نعيش معهم؟ هل يكون هناك دفع مثل الأعداء؟ لا، في كف. كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. فقال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال فكلتك أمك. ومعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم فكلتك أمك، ومعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ فكلتك أمك، ليس هذا دعاء، وإنما إلهام لحماسه، لأن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يستجاب. تعطيني دعوة الرسول مستجابة ولا لا؟ أي دعوة للرسول صلى الله عليه وسلم على طول تستجاب. فكلتك أمك، يعني مثلك يا معاذ ما ينبغي أن يغفل عن خطر اللسان. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن من هذا الحديث الشريف نرى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب صاحبه بإجابة شافية. إذا أردت أن تكون قريبا من الجنة بعيدا عن النار، فعليك أن تصحح عقيدتك، وعليك أن تعرف العبادة السليمة، وعليك أن تكون ذا خلق قويم. بهذه الأمور الثلاثة ارتقت أمتنا الإسلامية، ونجد هذا متمثلا وواضحا في شهر رمضان. كيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رب قائم ليس له من قيامه إلا التعب، ورب صائم ليس له من قيامه إلا الجوع والعطش. قائم يقوم الليل ليس له من قيامه إلا التعب. احنا عندنا في شهر رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. احنا نقوم رمضان لأننا نريد أن يغفر الله لنا ذنوبنا المتقدمة. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكيف يكون القيام إيمانا واحتسابا؟ وكيف يكون الصيام إيمانا واحتسابا؟ إذا كان القيام لله رب العالمين دون رياء، ونقوم أيضا في رمضان دون أي ملل أو دون أي ضجر أو دون أي جزع من أن الوقت هيضيع، لأن كنا نقضي وقت رمضان في القيام لله رب العالمين، فإن غيرنا من التافهين يقضون أوقاتهم في آثام ومعاص وسيئات سوف يحاسبون عليها أمام الله عز وجل. فلنحمد الله أننا نقوم لله في نهار رمضان، في ليل رمضان نقوم لله في رمضان خاضعين خاشعين، وغيرنا يمشون في حياتهم ساهون لاهون لا يجدون لهم ثوابا ولا أجرا. نحمد الله على ذلك. والصيام، من صام رمضان إيمانا واحتسابا رب صائم ليس لهم الصيام إلا الجوع والعطش. من هو هذا الصائم؟ الذي لا يحفظ لسانه، والذي لا يحفظ بصره، والذي لا يحفظ سمعه، والذي لا يصون قلبه، لأن هذه الجوارح منافذ للقلب. إذا صنت بصري في رمضان عن الآثام والمعاصي والسيئات أكون قد حافظت على الصوم. إذا قلت سمعي عن أن يسمع المنكرات وأن يسمع ما لا يليق من اللغو الذي يسمعه الكثيرون في الليل والنهار في رمضان أو في غيره، أكون أيضا قد حافظت على صيامي. وإذا حافظت على سمعي وبصري وقلبي من الحقد والكراهية والحسد، وحافظت على لساني أيضا من ألا يتكلم إلا بحق ولا ينطق إلا بخير ولا يتحدث إلا في النافع، أكون كذلك قد صمت لله رب العالمين. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما أن أقضي نهار رمضان في القيل والقال وأنكر الكلام والغيبة والنميمة والكذب وقول الزور، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لابد أن احنا بنتعلم هذا من رمضان ومن أنوار رمضان، أننا نأخذ درسا في المحافظة على الوقت. الوقت هو عمرك، عمر الواحد منا هو رأس مال المسلم والمسلمة، الوقت. وكما يقولون في الحكمة، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعت. إن عمرك هو رأس مالك الضخم. بعض التافهين يقول والله نقضي وقتنا في سماع كذا وفي النظر إلى كذا ولا نريد أن نشغل آذانكم بما نسمع من قول من قيل هؤلاء وقيل هؤلاء، وأن كنا أسمى من أن تسمع كل أخت وكل بنت فضلا كنا أسمى من أن تسمع مثل هذه الأشياء التافهة، هي معروفة تماما. يقول تعالى بنا نقضي أوقاتنا في رؤية كذا ويسره ذلك، لكن الصالحين من عباد الله والصالحات تقضي وقتها بين دفتي كتاب الله أو بين زيارة صديقة لها في الله أو تتحدث معها في أمر من أمور الله. كان السابقون من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا ما وجد الواحد منهم أخاه في الطريق يقول له تعالى اجلس بنا نؤمن ساعة، كأنه لما يجد أخاه وجد الإيمان. اجلس بنا نؤمن ساعة، يتحدثون مع بعضهم عن الإيمان حتى يجدد كل واحد منهم إيمان أخيه. يسر المرء ما ذهب الليالي، الليالي بتمشي كده بتمر. يسر المرأة ما ذهب الليالي، واحد شاعر بيقول هذا الكلام، يسر المرأة ما ذهب الليالي، يعني يسر ذهاب الليالي للمرأة، وكان ذهابهن له ذهابا، لأن اليوم اللي بيمر خوات بنات وطالبات، اليوم اللي بيمر علينا لم يعود محسوب علينا وليس محسوب لنا. لو ننظر كان عمري قبل ذلك من سنوات كذا والآن عمري كذا، وإذا لم نستفد من أوقاتنا فإن الأوقات ستضيع. ولأمر ما يعيب علينا أعداء الإسلام، يعيب على أمتنا المسلمة، ضياع الأوقات فيما لا فائدة تحته وفيما لا فائدة ترجى من ورائه. يقول الحسن البصري في مراسيله: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي مناد يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني بعمل صالح فإني لا أعود إلى يوم القيامة. اليوم ينادي يقول هذا: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، هسجل. الوقت استفدناه من انوار رمضان الوقت. طيب فلننظر في الوقت الذي بينه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم رمضان. سحور، تسحروا فان في السحور بركه. وكان السحور لسيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام في الثلث الاخير من الليل، وعندما يتسحر ينتهي من السحور كم بين انتهاء الرسول صلى الله عليه وسلم من السحور ووقت الفجر؟ كما يقولون كان كأن يقرأ أحدكم 50 آية. إذن لننظر لوقت الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بينه لنا السحور، تسحروا فإن في السحور بركة. ويقول لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. نظام نظام. أي عبادة من العبادات التي فرضها الله على هذه الأمة لو نظرنا إليها نجد أنها تحث المسلمين على المحافظة على الوقت، تحثهم على المحافظة على الوقت. السحور اليوم يوم رمضان كيف كان يقضيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، مدارسة القرآن. ونحن لا نقول لكنا هذا حتى تترك كل طالبة من كنا دراستها ثم تعقف على دراسة القرآن في شهر رمضان، لا، عند كنا وقت فراغ هائل بعد الدراسة تستطيع كل فتاة من كنا أن تستغل هذا الوقت جيدا في تلاوة القرآن، في مدارسة القرآن، الوقت الفراغ بعد أن تنتهي من دراسة موادها الدراسية. لا نقول على حساب، لا نقول دراسة القرآن على حساب المواد الأخرى، لأن من الخطأ أن تظهر الفتاة التي لا تعرف دينا ولا تعرف قيما ولا خلقا ولا مثل تكون متفوقة، والفتاة المسلمة التي تعتز بدينها وترعى ربها وتحافظ على سمتها ووقارها تقول إنني كنت مجهولة بتلاوة القرآن ونسيت أن أذاكر مادة كذا أو مادة كذا. ليس هذا من سمات الطالبات الملتزمات من الناحية الإسلامية خطأ تقع فيه أي فتاة لا تعرف قدر إيمانها ولا قيمة رسالة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم إذا ما قصرت في الوقت. الوقت هو رصيد المسلم، هو رأس مال المسلم الضخم، لا بد أن نحافظ عليه. نستطيع أن ندخر مال، كل واحد منا يستطيع أن يدخر مال ويحط رصيد للمال ويترك المال بعد ذلك لورثته، لكننا لا نستطيع أن ندخر عمرا ولا ندخر زمنا، وإنما الزمن إذا انقضى لا يعود. فلنحافظ على أوقاتنا. سحور ثم يوم رمضان يوم حتى الإفطار. فإذا ما جاء الإفطار لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. جاء الإفطار يبقى نعجل الإفطار. وكان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات، فإذا لم يجد تمرات حثى حثيات من الماء، شرب ثلاث شربات كده من الماء، ما كانش بيجد التمرات. حتى نحمد الله سبحانه وتعالى على النعم التي نحن فيها الآن. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجي وقت الإفطار إن كان عنده تمرات يفطر عليها. الرسول المصطفى المختار اللي هو قدوة هذه الأمة بل وسيد البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإلى قيام الساعة، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتي عليه في وقت الإفطار فلا يجد إلا الماء. بل وقد كان يمر على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الهلال ثم الهلال ثم الهلال، وما توقد في أبيات محمد صلى الله عليه وسلم نار. ما كانش بيقطع طعام. احنا كل يوم حتى نرى النعمة التي نحن فيها تحتاج هذه النعمة منا الى شكر المنعم جل وعلا. اذا نحن نأخذ من فريضة الصيام المحافظة على الوقت. الوقت لابد ان نحافظ عليه، سحور ثم يوم رمضان ثم يأتي الإفطار فنفطر ثم يكون القيام، هكذا كان يوم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان. بناتنا الكلمات العزيزات، لا نريد أن نطيل عليكم، لكني أريد أن أقول كلمة أخيرة ضعوها في حسكنا ولا تغفلن عنها أبدا. لا نريد من الفتاة المسلمة أن تكون خاملة، ولا نريد من الفتاة المسلمة أن تتعلل بالعلل. إن تعللت بالعلل وعاشت على العلل وكانت خاملة في بداية حياتها فإنها لن تستطيع أبدا أن تكون في مجتمعها دانية ولا أن تكون في مجتمعها نافعة. لقد كانت الفتيات السابقات في صدر الإسلام على مستوى راق من كل ما نصبو ونتطلع إليه في مجتمعنا المسلم. كان نشاط لا يعدله نشاط. أرأيتن إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، أول فدائية في الإسلام، ما تركت الفدائية يوم أن كانت في بيت أبيها وفي صدر الإسلام، وكل إليها أمر من أخطر الأمور فقامت به على خير وجه وأدته على أحسن مستوى، وهو أن تأخذ الطعام للرسول صلى الله عليه وسلم ولوالدها في الغار وتذهب وهي في هذه السن المبكرة لا تخشى المشركين، وإنما كانت تأخذ بالأسباب، عندها من الحصافة وعندها من القوة وعندها من الشجاعة ما تستطيع أن تؤدي المهمة الملقاة على عاتقها دون ملل أو دون خوف أو دون وجل. مشت أسماء عندما تزوجت وكانت زوجة لحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة، عندما كانت على هذا المستوى وأسندت إليها أن تساعد زوجها في حياته المتقشفة وكانت له فرق يعدها للجهاد في سبيل الله، كانت تذهب مسافة طويلة وتحمل النوى على رأسها وتأتي بالنوى وتعلف الفرس وتسوس الفرس لزوجها، وهذه مهمة الزوجة. ولم تنس أثناء أن تربي للأمة شجاعا بطلا كعبد الله بن الزبير بن العوام، يوم أن كان غلاما وقف في الطريق حيث انصرف الصدة الصغار عندما رأوا أن أمير المؤمنين قادم رضي الله عنه وأرضى عمر، ووقف عبد الله بن الزبير الذي تربى في بيت أم فدائية وفي بيت أم كانت في صدر الإسلام فدائية قبل أن تكون زوجة، وبعد أن تزوجت كانت أما أيضا نضالية تصون بيتها وتحافظ على زوجها، وبعد ذلك تربت في هذا البيت. فلما وقف عمر على رأس ابن الزبير وقال له لماذا لم تترك الطريق مثل أقرانك، قال يا أمير المؤمنين ليست الطريق ضيقة فأوسعها لك، ولم أرتكب جرما فأفر من وجهه. ولد يلعب في الطريق لا يخشى أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين من عمر، مجرد ذكر اسم عمر في دولة الفرس أو في دولة الروم، وعمر في المدينة المنورة عندما يسمع حاكم الفرس كسرى أو حاكم الروم قيصر عندما يسمع ذكر اسم عمر لن يرتعب، لكن غلام مؤمن تربى على يدي أم ابتدائية ذات نضال تعرف قيمة زوجها وقيمة بيتها بل وتعرف ربها فتكون هذا البيت، فينشأ من البيت فتى مناضل شجاع. نقول لا نريد من الفتاة المسلمة أن تتعلم بأن الوقت مزدحم أو في النظر قليل، كلا لا تكون خاملة ولا كسولة، وإنما نريد منها أن تكون راعية وأن تكون داعية وأن تكون واعية وأن تحافظ على الوقت جيدا. خطأ كبير أن أرى فتاة متبرجة سافرة تتفوق على بنات مسلمات قانتات تائبات عابدات. لا يمكن نرضى بهذا إطلاقا. هذا هو الضعف بعينه. وإذا ما نشأت الفتاة وتعللت بالعلم وكانت خاملة فلنتأكد تماما أننا لن نخرج أجيالا لهذه الأمة. الأمة دي عايزة أجيال أبطال، يتربى الأبطال في أحضان مسلمات قانتات تائبات عابدات ملتزمات، يعرفن للوقت قيمته ويعرفن للزمن مكانته ويعرفن للإيمان دورة في حياة هذه الأمة. هذا ما عرفناه من رمضان، أنوار رمضان كثيرة، بل لا أقول العبادات التي تعبدنا الله بها، الصلاة فيها المحافظة على الوقت، الصيام فيه المحافظة على الوقت، الزكاة فيها المحافظة على الوقت. لا أؤدي الزكاة إلا بعد حول بعد سنة نصاب يمر عليه حول. إذن يعلمني الإسلام أن أعرف الوقت كيف يمضي. الحج العمر كله العمر، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. أفي كل عام يا رسول الله؟ زكى. ثم قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. أفي كل عام يا رسول الله؟ زكى. والمرة الثالثة زكى. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت عليكم لا تطيقونها. مرة واحدة في العمر. إذن المسلم يدور مع المحافظة على الوقت في العبادات التي تعبدنا الله بها حتى في الليل والنهار. هكذا تعلمنا في نهار رمضان محافظة على الوقت. كيف محافظة على الوقت؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فإذا كان صوم فإذا كان يوم صوم أحدكم، اليوم ده يشحن بإيه؟ يشحن باللغو، يشحن بالكلام التافه، يشحن بسماع الأشياء التي لا تليق، وبرؤية الأشياء التي لا تنفع، وبالحديث عن الأشياء التي لا تفيد في الأمة. لا، يشحن الوقت يوم رمضان. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، لا يتكلم بالألفاظ التي لا ينبغي أن تسمع من التوافق، فلا يرفث ولا يكتب ولا يتكلم في الصدق والفجور، ولا يسخط لا يرفع صوته بما لا فائدة منه ولا خير يرجى من ورائه. وإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله يكون إيجابي يرد السيئة بالسيئة، وإنما فليقل إني صائم. فوالذي نفس محمد بيده لخلوفك من صائم أطيب عند الله من ريح المسك، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. كلمة أريد أن أقولها لبناتنا في هذا اللقاء، أريد من طالباتنا الطالبات المسلمات اللائي يحافظن على مظهرهن ويحافظن على عبادتهن، أريد منهن أن يكن غاية في النشاط وغاية في الوعي وغاية في الألمعية، فكر راقي وعي راقي. الأيام تكاد تطحن هذه الأمة بالأفكار التي تطرح. يقولون المرأة المسلمة متخلفة، المرأة المسلمة لا تسير ركب الحضارة، المرأة المسلمة لا تمشي، الفتاة المسلمة لا تمشي مع الحياة، انها في مؤخره الرقم واقع الامر. هذه كلها ادعاءات ليس لها اثار من علم ولا دليل من واقع، وانما ساعد على ذلك خمول من يظهرن بمظهر الاسلام وعدم وعيهن لما يدار حولهن وما يدبر ضدهن. آفات، تعطين المسلم مسلم دائما مستهدف لكل شيء لكل غرض، السهام من كل ناحية تكاد تعصف به. امرأة مسلمة ألمانية كانت ملكة جمال، وانت تعطين ملكات الجمال بيختار بطريقة معينة، كانت قبل أن تسلم كانت ملكة جمال، وشاء الله سبحانه وتعالى ان ربنا يشرح صدرها للإسلام، يشرح صدرها للإسلام، فلبست وتبين بمظهر المرأة المسلمة. وإذا ببنات جنسها من الألمانيات يقولن لها ماذا حدث لك؟ أحدث جرب في جلدك؟ شعر سقط؟ إيه اللي أنت عملت؟ ما هذا؟ كما يقال أيضا من أبناء جلدتنا من العرب، إذا رأينا فتاة مسلمة تزيد بدين الإسلام يقولن لها ماذا حدث؟ تمتعت الأيام الدم الطويلة، ليه أنت تعملي ما الذي جعلك تفعلين هذا؟ حجج شيطانية إبليسية ينطق بها هؤلاء. فلما أسلمت وعرفت ربها والتزمت بدينها جيدا، سألناها وقلنا لها ماذا حدث؟ اتقانك يا شيخ، إليك يا شيخ. وقالت لهن كلا لكنني أسلمت. فقلنا لها ما هذا الذي تقولين؟ ما هو الإسلام؟ فقالت لهم الإسلام يريد من المرأة أن تكون جوهرة تلف في الحرير وفي الذهب، تتحلى بالحرير وبالذهب، هذه الجوهرة لا يصونها إلا صاحبها، تصان في بيت أبيها، فإذا ما حان وقت خطافها يسلمها أبوها لمن يصونها بعد ذلك. هذه الجوهرة لو تركت على الطريق فإن اللصوص يحاولن الانقضاض عليها من كل ناحية، هذا يريد أن يسرقها، وهذا يريد أن يلمسها، وهذا يريد أن يأخذها، كما هو واقع المجتمع الغربي الكئيب. هذه إجابة امرأة عاشت في الغرب فترة من الزمن كانت لها ما كانت من المظاهر، فلما خالطت بشاشة الإيمان قلبها عرفت كيف تعبر أن الفتاة المسلمة والمرأة المسلمة جوهرة، لو تركت هذه الجوهرة مكشوفة لهذه الأعين الخبيثة فإن اللصوص سوف يحاولن الاستيلاء عليها إن بحق أو بباطل. عبرت هذا التعبير امرأة غربية لكنها غربية سابقا، لكنها الآن مسلمة فعرفت كيف تعبر من خلال إسلامها. وعندما تحدث قساوسة الغرب مع أحد المسلمين في مناظرة في أمريكا، وحدث أن الأمريكان يجلسون في مدرج مثل مدرجكم هذا في جامعة، فسأل الطلبة الأمريكان الكفار سألوا المسلم العالم المسلم ما نظرة الإسلام للمرأة، ما هي نظرة الإسلام للمرأة؟ فقال لهم الإسلام ينظر المرأة نظرة راقية، مش نظرة كما تقولون نظرة متكلفة أو متأثرة. قالوا كيف ذلك؟ فأجابهم بالإجابات، لو مش فاهم الإسلام لا يمكن هيجاوب. فقال لهم ينظر الإسلام للمرأة إذا كانت أما، إذا كانت أم لها من التوقير والتقدير والاحترام ثلاثة أضعاف مال الأرض. من أحق الناس بحسن الصحبة؟ ترجم لهم الحديث: أمك ثم أمك ثم أمك وفي المرة الرابعة ثم أبوك. يعني أحق الناس بحسن الصحبة أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. ثم قال لهم: إذا كانت زوجة، هذه جزء من إيه؟ من الزوج، جزء نظرة الإسلام. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، من دي للتبعيض، يعني بعض مني، جزء مني. فإذا كانت الزوجة جزء من الإنسان، يحافظ الإنسان منا على الجزء، فإذا ما حافظ على الجزء يحافظ على الكل. نقول هكذا الرجل العالم المسلم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وإذا كانت بنت، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرت بنت، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رسولنا قال: من رزقه الله من هؤلاء البنات بثلاث، فأدبهن وأحسن تأديبهن ثم علمهن، كن له سترا من النار يوم القيامة. فقال واحد من المسلمين: واثنتين يا رسول الله، ما عندوش بنتين، طب هيعلمهم ولا ما علمهم؟ واثنتين. فقال ثالث: وواحدة يا رسول الله، ما عندوش غير واحدة. قال: وواحدة. هذا الإسلام. فلما سئل القساوسة الثلاثة الذين يناظرون هذا العالم المسلم، سئلوا عن نظرة المسيحية للمرأة، فقال، قال أحدهم وهم يصدقون على كلامه والباقون يصدقون على كلامه، قال: إن المرأة عندنا في الإنجيل يقول إنها مثل الهرة. مثل إيه؟ الهرة. إن ألقيت إليها بقطعة لحم تبعت، وإن منعت عنها قطعة اللحم انصرفت عنها إلى غيره. يسمع الغربيون هذا الكلام فيسبون قساوستهم. أي الاثنين أفضل؟ احترام الإسلام للمرأة أو إنذار الغرب والكفر للمرأة؟ لقد أهدرت المرأة في الغرب، أصبحت المرأة معرض. إذا كان في معجون أسنان، ما فيش حد يعمل معجون الأسنان إلا امرأة تطلع. إذا كان في شامبو، ما في غير فتاة بشعرها. شوفوا إذا إلى أي مستوى وصل. إذا كان في سيارة، ما في حد يسوق السيارة إلا امرأة. إذا كان في كرسي يباع، ليس هناك مقعد يباع إلا وأن تجلس عليه امرأة. انظرنا إلى أي مستوى أصبحت المرأة مبتذلة في الغرب. نحن المسلمين الذين نعرف كيف نصون من أنوار الإسلام، نصون حرماتنا ونصون شرفنا ونصون أعراضنا من خلال هذا الإسلام العظيم. نحن بالإسلام كنا خير معشر قد هزمنا باسمه كسرى وقيصر. الإسلام نحن، وكما كلمة أخيرة أقولها عشان شاف الأسئلة بكثرة، هي كلمة أخيرة أقولها: من واحد عرف الإسلام كان يهودي وأسلم، وهو محمد أسد، كان اسمه ليوبولد فايف. هذا اليهودي النمساوي لما وصل كده عرف، لما ربنا أراد نشرح صدر الإسلام فغلق قلبه عن الكفر، كان يهودي، وجد أن اليهودية بتنظر إلى الله عز وجل نظرة بشرية، يقولون ان الله خلق السماوات والارض في ستة ايام واستراح في اليوم السابع. اليهودية بتقول كده، واستراح اذا بيتعب، واستلقى على ظهره ووضع رجله اليمنى على رجله اليسرى. هذه اليهودية. قال لهم: والله اذا كان اليهود بالطبيعة دي الدين كده، انا ده بني ادم، انا لا اعبد بني ادم بهذه الصورة، ده بيتعب مثل ما اتعب، في دليل في حديث في اله ثاني او في حد تاني دين تاني اذهب اليه؟ قالوا له: اذهب الى النصرانية. فراح للنصرانية قال لهم: ايه الاب والابن والروح القدس الها واحدا امين؟ قال لهم: ثلاثة يبقوا واحد ازاي؟ انهم فيهم الاله، الاب ولا الابن ولا الروح القدس؟ انهم المعبود فيهم؟ واقنعوني بذلك. فلم يقتنع، وجد ان الكلام لا يدخل في العقل، لان القرآن دائما يذكر العقل: إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات للمؤمنين، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. القرآن دائما يذكر الذكريات دي، يمجد العقل والفكر. قال لهم لا، مفيش دين ثالث غيره، فيه شيوعية. عشان اعرفكم المذاهب الموجودة في الارض، يهودية، نصرانية، الشيوعية قبل ان يحل بها محل من الفوضى التي حلت فيها، والحمد لله، وربنا ان شاء الله يزيل كل هذه المذاهب من الارض، ولن يبقى الا نور الله عز وجل. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم، ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كان الكافرون. فراح الشيوعية نزل هناك في روسيا، هو نازل من القطار كده لقى صورة لواحد عامل من عمال روسيا يلبس الحلة الرقاء ويلبس حذاء طويل، ونازل واحد أشيك، رجل كبير أشيك بلحية بيضاء كثة، نازل من السماء، والراجل العامل الروسي يرفع رجله هكذا ويضرب بها وجه هذا الشيخ الكبير، ويقول تحتها مكتوب كده: هكذا طردت روسيا الاله كما يطرد هذا العالم، هذا العامل هذا الشيخ. يطردوا الاله من عندهم بالايه؟ بالحذاء. فاشمئز. مفيش دين اخر غيره، في دين في الجزيره العربيه اسمه دين الاسلام. راح هناك في الجزيره قبل ما تتغير، ويجيلنا فيها التلفزيونات والمساوئ والصور والكآبة الموجودة دي، وكان الناس لسه على فطرتهم عايشين في الثمرة وفي الحلبة، وناس على فطرتهم تماما ليتعبدوا. تعرف الإسلام هناك في الجزيرة العربية، وربنا هيئ الناس عرفوا الإسلام. فلما عرف الإسلام ذهب إلى بني جلدته في النجم، قالوا انت دخلت في الاسلام ليه؟ ايه اللي عجبك في الاسلام؟ المسلمين متكلفين، المسلمين متاخرين، المسلمين ما في عندهم تماسك ولا الفه ولا موده. قال لهم اتركوا هذا الجانب، لا تحكموا على الاسلام من الظواهر التي امامكم، وانما اذا اردتم ان تعرفوا الاسلام فاقرأوا الاسلام في كتاب الله عز وجل الذي تكلمنا عنه في صدر حديثنا. الاسلام في القران الكريم يدعو إلى عقيدة سليمة، وإلى عبادة صحيحة، وإلى خلق قويم. إذا أردتم أن تعرفوا الإسلام فاقرأوا تعرفوا الإسلام من القرآن. الإسلام يدعو إلى العلم، والمسلمون لا يأخذون بأسباب العلم. الإسلام يدعو إلى الأمانة، وبعض المسلمين لا يلتزمون بالأمانة. الإسلام يدعو إلى الصدق، وبعض المسلمين لا يأخذون بالصدق. الإسلام يدعو إلى النظافة. يوم أن كانت أوروبا لا تعرف الحمامات، كانت بغداد عاصمة الرشيد فيها 300 حمام في شوارعها، في صدر الإسلام في القرن السادس كانت هناك الحمامات موجودة. ونحن المسلمين اللي عرفنا العالم كيفية الطهارة، قال لهم كده. وبعدين قال كلمة معروفة: أقول كلمة هذه لابد أن تضعوها في حسكنا، تضعنها في حسكنا جيدا. قال لهم: لم يكن المسلمون هم الذين جعلوا الإسلام عظيما، وإنما الإسلام هو الذي جعل المسلمين عظماء. بهذا أختم محاضرتي في هذه الليلة لكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها لي ولكن في ميزان أعمالكن يوم القيامة. ومرة أخرى أشكر الأنشطة، أنشطة طلابية قسم الطالبات، هذه الدعوة لي حتى ألتقي بكن في هذه المحاضرة. والله من وراء القصد وحسبنا ونعم الوكيل. ونشوف بقى الأسئلة سريعا كده هنجاوب عليها بسرعة، لأن ما الوقت يعني ما يتسعش. إذا قرأت القرآن ووضعت شريط تلاوة القرآن وأقصد من ذلك أن يصل أجره إلى ميت، فهل يصل هذا الأجر والأجر ثواب في ذلك؟ قراءة القرآن لا تنفع إلا إيه؟ فارغ. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لكم بكل حرف 10 حسنات. لا أقول الألف حرف واللام حرف والميم حرف، وإنما الألف لام ميم حرف، وإنما الألف حرف واللام حرف والميم حرف. يبقى قراءة القرآن لا تنفع إلا القارئ. بعض الآراء تقول إن أنا لما أقرأ القرآن ممكن أهب ثوابه، يهب ثوابه لمين؟ إذا كان ابن لوالده أو والد لابنه. دي جاء أجازها بعض الفقهاء، ولكن الأحسن اللي عايز يقرأ القرآن بعد قراءة القرآن كأنه قدم طاعة ثم بعد ذلك يدعو للمتوفى ويهب الدعوة، يجعل هذه الدعوة إيه للمتوفى. هل صحيح أن الصوم بدون المداومة على صلاة التراويح لا يجوز؟ لا، صلاة التراويح دي سنة، أما الصوم فريضة، وإذا أدينا السنة لنا عليها أجر، وإذا لم نؤدي السنة لا نحاسب على ذلك. فالصوم ليس له إيه ربط بإيه بصلاة التراويح. هل نؤجر على تلاوة القرآن سرا بحيث يكون بتحريك الشفتين، وهل يكون الأجر موازيا لقراءتها بصوت مرتفع؟ المهم نكون قراءة تكون قراءة سواء كان في السر او في ايه او بصوت مرتفع. واحنا بنقرأ القرآن احنا في صلاة الظهر والعصر بنقرأ القرآن في السر ولا لا؟ بتحسب ولا ما بتحسبش؟ يحسب الاجر مفيش حاجة. المهم نقرأ، لكن مش نقول ان انا ايه اقعد انا قاعد كده وابص بس بعيني وما لا، لابد ان ايه العيني والثاني يقرأ سواء كان في السر او جهرا. ماذا عن شرب الماء؟ لو شرب الانسان من الماء ناسيا اثناء قضاء يوم صيام فقد اخطر فيه، ما عليهوش حاجه اذا شرب ناسي، انما اطعمك ربك وتقضى. كان في الايه في الفريضه او في النافله، الا في بعض الاراء الفقهيه يقول ان المتطوع عمله نفسه، اذا انا شربت وانا ناسي او اكلت وانا ناسي في النافله ممكن ايه اسيب اليوم دهوت اقصره وباقضي يوم مكانه او لا اصوم يوم مكانه، انا حر يعني. لكن لو عايزين نمسك ممكن نمسك. يقولون ان ما ينسحب على الفرض ينسحب على ايه السنه، يعني ما ينطبق على الفرض ينسحب على السنه او على النافله. نجد كثير من المأكولات التي تدور حولها شبهه، ويكثر في رمضان مثل جيلاتين البقري وشوربه المهل، فما تعليقكم على ذلك؟ احنا الحمد لله من الناحيه الاسلاميه في حاجات لنا تبعدنا عن ذلك. اللي انا سمعته عن المهل وعن الجيلاتين، اذا كان جيلاتين معمول في بلاد اسلاميه يمكن ناخد منه ونستعمله، او المعمول في البلاد الاجنبيه البقر بيكون ميتة والاغنام بتكون ميتة، واذا خدنا جيلاتين منها قد يكون ايه تابع للميتة، واحنا عارفين حرمت عليكم ايه الميتة، حرمت عليكم الميتة وكل توابعها. اما اذا كان في جيلاتين موجود او شوربة موجودة زي شوربة التعاون الاسلامي دي نفس فيها ونبعد عن غيرها يعني. فنبدأ طريق الدعوة نحن لا نملك خبرة سابقة. والله يبدأ طريق الدعوة كانت أخت سيدنا عمر بن الخطاب لما جه عشان سمع أنها أسلمت، فبموقف واحد أدخلت عمر بن الخطاب في الإسلام، اللي هو إيه ثبات على المبدأ. أنا صاحب مبدأ لما اتعرفت بيه أخوها داخل رايح ماسك إيه رايح متجه واخد السيف ورايح يقاتل مين؟ يقتل الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاب له واحد جابت واحدة إلى أي واحدة مهاجرة، قالت له لا رايح فين يا أم عبد الله؟ قالت له والله أنتوا أتعبتمونا وأرهقتمونا وإحنا هنسيبكم بلد المجرمين. فبدأ يلين في الحديث. فواحد قال له أنت إلى أين ذاهب؟ قال له أنا رايح أشوف محمد يعني فرق جماعتنا. قال له يا اخي اذا كنت عايز تأدب محمد روح أدب اختك الاول وزوجها فانهما على دين محمد. زوجها مين؟ زيد بن عمرو بن نفيل احد العشرة المبشرين بالجنة. زيد بن عمرو بن نفيل ومكونين اسرة، زيد بن عمرو بن نفيل وخباب بن الارق وفاطمة بنت الخطاب. فبعد ما كان رايح للرسول صلى الله عليه وسلم راح على ايه على خبط عليها، عرفت مين اللي مخبط، مين اللي اختبأ؟ زوجها وخباب بن الارض الاثنين اختبأوا. حطت الصحيفة فيها القرآن حطتها تحت الدارية لما عرفت ان هو عمر فشفت. ما هذا الذي سمعت عنكم؟ سمعت ان ما فيش حد الاول لحيثة ولا غيره؟ ايه اللي معاك ده؟ قالت له مفيش فهو هي مش عايزه تديله الصحيفه وهو بيدفعها، فسقطت فدميت راسه. فلما راى هو في الجاهليه كان عندهم نخوه اخته يراق دمها دي مشكله كبيره، كون هو يراق دمها دي مشكله اكبر. فقال لها ايه اعطيني الصحيفه وانا ايه؟ قالت له انت على هذا النحو؟ فاذا كنت بهذه الطريقه بهذا العنف انا امنت بمحمد بمنتهى القوه خلاص ما دام الظهر. طب الدنيا الصحيفه قالت لا يمكن اعطيك اياها لا حتى تغتسل، روح الاول اغتسل لانك انت وبعدين اديني عهد انك ترجعها لي سليمه بمنتهى الاصرار. قوة وثبات على المبدأ ووضوح. قرأ فيها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. عندما وصل إلى هذا الحد فقال لها فين محمد؟ أنا عايز أعرف مكانه. فطلع من الداخل بقى خباب ابن الأرق وإيه وزوجه. فخباب قال له والله إني أريد أن يتحقق فيك أن تتحقق فيك دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلقد رأيته يده ويقول اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليه إما عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام اللي هو أبو جهل. فإيه فانشرح صدره وراح أعلن الإسلام بموقف مين؟ بموقف أختها. فالموقف موقف الإسلامي عندما يكون الإسلام قوي عند الإنسان المسلم سواء كان فتى أو فتاة أو رجل أو امرأة عندما يكون قوي والإسلام واضح في حس تماما أستطيع أن أبلغ الدعوة. هي الدعوة دي عايزة مني أعرف بلغوا عني ولو آية بس مش أبلغ آية بقى أقول للناس إيه أقول لهم كونوا علماء وأنا قاعد أكل فول أو عايش في الجهل بطل. أقول لهم كونوا نشطين وأنا في الخمول تفول. لا قوة قدوة لابد من القدوة دي. فاللي أختنا السائلة إذا كانت عايزة تدعو والله يا ربنا هيعينها. وبعدين أقول لكم حاجة واتقوا الله ويعلمكم الله واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا كان في تقوى لله وتقوى الله ما تركوش لا أبوك ولا تركب الدكتور ولا تركب أخوك ولا تركب أي حد وإنما تركب من الله. في مراقبة لله إذا هتكون مثالية في كل شأن من شؤون في كل حركة من حركات في كل قول من أقوالك فتستطيع أن تؤثري في الآخرين بعون الله وتوفيقه.